عاملا عما عمل. إن الله عليم بالمفسدين، هؤلاء الذين أفسدوا في أرضه بعد إصلاحها ببعثة رسله وبإشاعة الخير والحق فيها من خلال رسالات الأنبياء. إن المعاصي تجلو الشقاء والفساد في الأخلاق والأرزاق والأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله بما بعث من رسل وبما أنزل من كتب وبما علم من هداية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي حشرناك أعمى، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا بنا إلى الكلمة السواء، ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هو كل ذا كلمة واحدة؟ الكلمة في اللغة الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة. ابن عقيل في ألفيته يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. الله جل جلاله يقول: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي التوحيد، لا إله إلا الله. والكلمة هنا ألا نعبد إلا الله، جملة اسمية كانت أو جملة فعلية، كل هذا يطلق عليه أنه كلمة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة اللي هي رب ارجعوا، الجملة تامة. والكلمة الطيبة صدقة، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وفي الحديث: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بقية البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. ألا نعبد إلا الله، أن نفرده وحده بالعبادة، أن نخصه بالحب والخوف والرجاء والتعظيم، وأن لا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نطيع أحدا في استباحة الحرمات، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. هكذا كانت الربوبية في بني إسرائيل. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم الطائي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فقال: أما إنا لم نعبدهم، كيف اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا؟ نحن ما عبدنا أحبارنا ولا عبدنا رهباننا. فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحلال فتحلونه، ويحرمون عليكم الحرام فتحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. فالطاعة في الاعتقاد في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عبودية لغير الله جل جلاله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الربيع ابن أنس يقول: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. عندهم وهم نسبوا إلى المسيح أنه قال لهم: ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات، وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. فأعطوا الأحبار والرهبان حق نسخ الشرائع وحق التحليل والتحريم بغير برهان من الله، بغير سلطان من الله عز وجل. فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوهم على إسلامكم، وإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعد هذا بعدم إسلام غيركم، كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس عامة، أهل الكتاب منهم والأميين، العرب منهم والعجم، العالم كله أمة محمد، أمة الدعوة. أما أمة الاستجابة فهم الذين آمنوا بالله ورسوله، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. فأهل الكتاب كما في هذه الآية مخاطبون باتباع النبي محمد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا الخطاب يعم الناس جميعا، أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إنها الكلمة السواء ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. مناسبة الديانة الإبراهيمية وما يتداعى به القوم إليها: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي، أفلا تعقلون؟ اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في إبراهيم، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقال النصارى: بل ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهودية لم تظهر إلا بعد إبراهيم أصلا. النصرانية لم تظهر إلا بعد إبراهيم. أفلا تعقلون؟ كيف تنسونه إلى شيء لم يوجد إلا بعد مماته بقرون؟ أفلا تعقلون؟ وهذا جدال منهم بالباطل بغير علم. وقد برأ الله خليله إبراهيم من الشرك ومن المشركين، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على الحنيفية على التوحيد الخالص، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، اتكلمت في اليهودية وفي النصرانية، اتكلمت في التوراة وفي الإنجيل، وعندكم بقايا من هذه الكتب، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وقد كان من قبلكم بقرون؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليلي إبراهيم، أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فلا علاقة للشرك ولا للمشركين بإمام الحنفاء وأبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هؤلاء يتمنون لو يضلونكم عن الإسلام، لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود، ومن ود شيئا سعى في تحصيله واستفرغ في ذلك وسعى وبذل في ذلك جهده وأنفق في ذلك نفائس أمواله. والدراسات الاستشراقية والحروب الصليبية وكل ما جرى من مواجهات مع الأمة، مع أمة محمد عبر القرون، شاهد على ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم. لكن الله يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم، وما يشعرون. لأن سعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الإضلال هنا بمعنى الهلاك. وما يضلون إلا أنفسهم، أي أتباعهم وأشياعهم على ملتهم وأديانهم، وإنما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم لاستجابهم بهذا المسلك المنحرف الضال، سخط الله جل جلاله ومقته واستحقاقهم به غضبه ولعنته لكفرهم بالله ولنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في كتابهم أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.